بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل إلا من قصف القصفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله

الملائكة إناثا وهم

والحمد لله رب العالمين.